بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الوصية بالثلث قوله: حدثنا أبو داود الحفري هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين، حاء وفاء مفتوحتين، حفري. نعم. منسوب إلى حفر بفتح الحاء والفاء، وهي محلة بالكوفة كان أبو داود يسكنها. هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان وأبو سعد السمعاني وغيرهما. أبو حاتم بن حبان، نعم، في كتابه الثقات. وأما أبو نصر أبو سعد السمعاني ففي كتابه السمعاني في كتابه المشهور في الأنساب، في كتابه الأنساب. نعم. قال: واسم أبي داود هذا عمرو بن سعد الثقة الزاهد الصالح العابد. قال علي بن المديني: ما أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زماننا، يعني البلاء والنوازل، فبأبي داود. يعني يريد أن يذكر من فضله وزهده. ومعنى هذا القول يعني لو أن هو نزل بالناس بلاء ومصيبة، وأن أبا داود الحفري دعا الله سبحانه وتعالى وسأله أن يصرفها، يستجيب الله دعاءه. وهذا فيه كناية عن أنه ممن يستجيب الله دعاءه، مستجاب الدعوة. نعم. قال: توفي سنة 300 وقيل سنة 600 رحمه الله. قوله: عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 3 من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه رضي الله عنه. وقد مر بنا أسماءهم. نعم. وهم مصعب. مصعب. وعامر. ولعل الثالث عمر. نعم. كان السامع يا شيخ، هذه 3 من ولدي وأبناء اللي نعرفه أنهم لا 3، هذا اللفظ يشير إلى أنه له أبناء ثانية، لأنه قال 3 من أبناء سعد. أي، لأن هناك غيرهم. وقد مر بنا أن سعدا أخبر أن له ابنه. أيوة. وقد مر بنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن لسعد بنتا كان قد دعا عليها غير هذه البنت، فهؤلاء أكثر من ثلاثة. نعم اقرأ. عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا من ثلاثة من ولدي من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، وفي الرواية الأخرى عن حميد عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن الأولى فيها ثلاثتهم يحدث عن أبيه، كل واحد يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية متصلة. وأما قوله هنا يحكي عنهم عن ثلاثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده، فهم لم يشهدوا ذلك ولم يذكروا من الذي أخبرهم في هذه الرواية، ولذلك وصفها بأنها مرسلة. لكن مما هو معلوم عند أهل الحديث أنه إذا ذكرت روايتان داهما متصلة والأخرى مرسلة تحمل المرسلة على المتصلة، فتكون الروايتان متصلتين. نعم فهذه الرواية مرسلة والأولى متصلة لأن أولاد سعد تابعيون، وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك. قال القاضي وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعها، يعني أنه يذكرها في مواضعها، ولعله ذكرها لكنه لم يفصل، يعني اعتمادا على فهم الطالب لها. نعم قال فظن ظنون أنه يأتي بها مفردة، يعني أنه يسوق كل رواية مفردة المتصلة الروايات المتصلة على حدة والروايات المرسلة على حدة، لكنه هنا ذكرهما معا مما يدل على الإشارة إلى الفرق بينهما. نعم وأنه توفي قبل ذكرها، والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه كما أوضحناه في أول هذا الشرح، ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث، لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد عن أولاد سعد، وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسلم. وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله لأنها زيادة ثقة، وقد عرض الدارقطني لتضعيف هذه الرواية، يعني أشار إلى أن هذه الرواية ضعيفة. نعم. والسبب في ذلك أنها مرسلة يعني منقطعة الإسناد بين أولاد سعد والنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن وفي مواضع نحو هذا والله أعلم، يعني تكرر الرد على الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه الذي ألف بالاستدراكات والتتبع لكتاب الإمام مسلم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس رضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قوله غضوا يعني لو أنقصوا من الثلث إلى الربع. نعم. لكان هذا يعني موافقا لما يراه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قوله غضوا بالغين والضاد المعجمتين أي نقصوا، وفيه استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا، ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث، يعني عند الشافعية يرون الأمر بحسب حال الموصي وبحسب حال الموصى لهم، فإن كان الموصى لهم أغنياء فلا ينبغي له أن يزيد أو أن ينقص أو أن ينقص عن الثلث لعدم حاجتهم إلى وصيته. أما إذا كانوا فقراء ومحتاجين فالأولى أن ينقص في وصيته عن الثلث، فذلك لمراعاة حال الموصى له. نعم. قال ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث وإلا فيستحب النقص منه. أي نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وعن علي رضي الله عنه نحوه، يعني أنقصوا عن الثلث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وإسحاق رحمه الله بالربع، أنه يوصي بالربع. نعم. نعم. وقال آخرون بالسدس، وآخرون بدونه، يعني بأقل من السدس. نعم. بل بعضهم أوصله إلى العشر. نعم. وقال آخرون بالعشر، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. يكرهون. نعم. الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. نعم. والمعروف أن أقل أنصبة الورثة من حيث الفرض هو السدس، وليس ثمة نصيب أقل من السدس، لكن قد يقع نصيب الوارث بأقل من السدس فيما لو ورث بالتعصيب. فإن العصبة هو الذي يأخذ ما أبقته الفرائض، وقد يكون أقل من السدس. نعم. قال وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية، يعني مطلقا، لأن الله لما شرع الوصية قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فقيد مشروعية الوصية بالخير الذي يتركه الوارث، وإذا لم يترك الوارث مالا كافيا يسمى خيرا فالأولى ألا يوصي. نعم. بل يتركه للورثة. قوله في إسناد هذا الحديث وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما هكذا هو في نسخ بلادنا وهي من رواية الجلودي، ففي جميعها أبو كريب، وذكر القاضي أنه وقع في نسخة ابن ماءان أبو كريب كما ذكرناه، وفي نسخة الجلودي أبو بكر ابن أبي شيبة بدل أبي كريب، وهما شيخان للإمام مسلم يروي عنهما أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب. قال والصواب ما قدمناه والله أعلم، يعني أنه أبو كريب. نعم نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب. هذا الباب عقده الإمام مسلم رحمه الله من أن الصدقة التي يتصدق بها الحي ويهب ثوابها إلى الميت يصل الثواب فيها إلى الميت، وهي في الأموال وفي الأعمال ظاهرة. نعم. الذي عقده الإمام النووي هذا الترجمة للإمام النووي، لكن الإمام مسلم رحمه الله لما ساق هذه الأحاديث ورتبها يعني كان عاقدا في ذهنه هذه المعاني، والإمام الترمذي الإمام النووي رحمه الله أبرزها وأظهرها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وما أنا يكفر عنه يعني يمحو آثامه وذنوبه لو تصدق ووهب الصدقة له. قال له نعم. فهذا الحديث صريح في أن ثواب ما يفعله الشخص ويهبه للميت أنه يصل إليه. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وإني يعني أنها توفيت فجأة. نعم. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قوله لي أجر، نعم، يشعر بأن الأجر الأول الأصل في الأجر يصل إلى الميت، نعم، وهو يحصل له مثل أجر الميت. أيوه. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وهذا هو الحديث السابق لكن أورده بطريق أخرى على سبيل المتابعات. نعم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حاء قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة. هذا الحديث مداره على هشام بن عروة بالرغم من تعدد الرواة الذين رووه من شيوخ الإمام مسلم. نعم. كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما أبو أسامة وروح الذي هو حماد بن أسامة. أي نعم. وروح ابن عبادة ولا روح ابن القاسم؟ روح ابن القاسم. نعم روح ابن القاسم. نعم فلهم يعني رواية مختلفة. نعم. عن غيرهم. نعم. قال ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. يعني السؤال في قوله ألها أجر غير السؤال في قوله ألي أجر، لأنه عندما تصدق أراد ونوى أن تكون الصدقة عنها، ولذلك يكتب الله لها الأجر. وأما على رواية أفأ لي أجر فكأن السائل يسأل هل يلحقه شيء من الأجر مما تصدق به عن أمه، والظاهر والله أعلم أن هناك أجران، أن هناك أجران، أجر يلحق المتصدق عليه وهو الأم، وأجر يلحق المتصدق وهو الولد. نعم شيخ حفظك الله، بعض الطلاب كان يسأل عن هل قراءة القرآن اللي يفعل البعض يلحقك كما يقول ثواب هل الميت هل هذا يدخل في الصدقة وهل هو يصل أم لا؟ هذا السؤال كثيرا ما يرد. نعم. وهو ثواب قراءة القرآن. نعم. أهل العلم على اتفاق. نعم. أن الاستئجار لمن يقرأ القرآن ليهب ثوابه إلى الميت لا يقع، وأما أن يتولى هو قراءة القرآن ثم يهب ثوابه إلى الميت هذا محل اختلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على حصول ثواب القراءة لمن يقرأ ويهب الثواب، أما من يستأجر فلا يصل الثواب، والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وصول ثواب الصدقات إلى الميت قوله إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وفي رواية إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قوله افتلتت بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة، أي بغتة وفجأة. نعم. نعم. والفلتة والافتلات ما كان بغتة، وقوله نفسها برفع السين ونصبها نفسها افتلتت نفسها وافتلتت نفسها. نعم. هكذا ضبطوه وهما صحيحان، الرفع على ما لم يسمى فاعله، على أنها هي الفاعل نائب الفاعل. نعم. والنصب على المفعول الثاني، على أنها افتلتت نفسها، أي مفعول ثاني لافتلتت، لأن الفعل افتلت ينصب مفعولين. وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت، معناه لما علمه من حرصها على الخير، أو لما علمه من رغبتها في الوصية. وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع، وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع المتصدق أيضا، يعني فيكون هناك أجران للمتصدق ولمن أهب له الصدقة. نعم. قال وهذا كله أجمع عليه المسلمون، وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما اعتبروا هذا من سعي الإنسان، خصوصا إذا كان ابنه أو ولده، لأن الولد من سعي الأبي. نعم. وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة. نعم. وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت وهي الديون، نعم، فهذه يتعين عليه أن يؤديها. نعم. وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها من التركة، وجب قضاؤها من التركة. نعم. وإن لم يكن له، نعم، يلزم الورثة أن يدفعوا عنه الدين. الله. سواء أوصى بها الميت أم لا، ويكون ذلك من رأس المال، سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك، ودين الآدمي. فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه، لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. قوله قوله هنا، نعم، إن لم يترك شيئا، نعم، فيستحب للورثة أن يقضوا عنه الدين. فإن لم يكن عندهم، نعم، فيسقط ها الدين. هذه المسألة لعلها محل اختلاف، لأن الأصل أن الورثة يلزمهم سداد الدين من باب الغنم بالغرم، فكما أنهم يرثون ما ترك عليهم أن يقضوا ما عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة أن أباها أو أن أمها ماتت عليها نذر وماتت عليها دين وماتت ولم تحج، أفتحج عنها أو تقضي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. فإذا كانت ملزمة بقضاء دينها الذي هو للآدميين، فالأولى أن يقال إن هنا يلزمهم أن يدفعوا الدين ولا يتباطأ فيه، لأن الميت إذا مات وعليه دين فهو مرهون بدينه، وعليهم أن يحلوا وأن يفكوا هذا الرهن الذي رهن به صاحبهم، والله أعلم. نعم. قوله فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه، أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته؟ والله أعلم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث يبين أن الإنسان إذا مات يلحقه شيء من الأجر ومن الثواب، إما أن يكون قد أعده وهيأه لنفسه بأن تبقى آثاره وثمرته تحصى وتجبى فيرجع الثواب إليه، وهذا كالصدقة الجارية، مثل حفر البئر وإجراء النهر وبناء المسجد وبناء الرباط وإعداد المصحف ونشر العلم، كل ذلك مما يبقى أثره ويستفيد منه من يأتي من بعده ويحصل له بذلك الثواب. قال: صدقة جارية أو علم ينتفع به يبثه وينشره بين الناس ويعلمه الجاهلة ويزيد من فقه المتعلم ويعلم الناس العمل به فيحصل له الثواب بعمله وبأعمالهم له، لأنه من الأمور التي وعد الله سبحانه وتعالى بإجراء الثواب فيها للميت. والثالث هو أن يدعو له ولده، يعني أن ينشئ الولد على فعل الخير وعلى عمل الخير وعلى أن يدعو ويكثر من الدعاء لوالديه، فإن الدعاء يصلهم أجره من الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الوسائل التي يستفيد منها الميت وينمو عمله فيها ويصل أجر ثوابها له بعد وفاته. نعم. انتهى الوقت، باقي خمس سبع دقائق. الرواية فيها انقطع عنه، نعرف الرواية ما فيها عنه انقطع عمله، أيهم أصح عندك؟ ربما هذه الرواية الثابتة المكتوبة أثبت من الذي تحفظه، راجع ما تحفظه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.